فأنا أجعله حكما في خصومته عندي، يحكم بما شاء وأنا أمتثل. والدموع الشراع لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. نعم أحبتي في الله، كما أعلن مشايخنا اليوم يوم الوفاء لهذه الدعوة، اليوم يوم القبلة الحارة على جبين هذه الوجوه النيرة قادة الدعوة البواسل. نحن يا من قد تناهى قدر حبنا وسكبنا الود وسكبنا الدج صفوا والتقينا وتعانقنا وسارت البسمة كضياء المجتبى من طور سينا. والآن مع كلمة الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ عبد السلام راغب، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو كنت أعلم أن الصلح يعني يكون بهذا المشهد وهذا الفرح كنا صرعنا به من سنين طويلة يعني، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإحنا يعني ممكن كل بعد سنة كنديروا مشكلة وأن عشان نجمع الأخوة الأفاضل، جزاكم الله خير. حقيقة يعني أنا أتكلم ارتجالي، ما حضرتش كلمة أصلا ولا أستطيع أن أحضر، فأتكلم يعني ارتجالي يعني اللي ما يجود الله سبحانه وتعالى بي عليه أتكلم به. حقيقة أن هذا اليوم يوم تاريخي مشهود لمدينة الضبعة، هذه المدينة العريقة التي اشتهر عن أهلها في محافظة مطروح أهلها جميعا بالرجولة والشهامة والتلاحم والتواد والترابط، لا سيما إذا كان حالهم خارج هذه المدينة. عدنا إلى سابق عهدنا لا سيما أبناء الدعوة، هذا الصرح العظيم الهائل هو مسجد الفتح، عدنا إليه بعد فطام وبعدنا عنه كنا نتألم كل يوم وليلة ولحظة، ولكن الألم الذي كان يعتصرنا ألم مفعم برحمة، مفعم بفرحة، مثل الألم الذي ينتاب المرأة حال ولادتها والمخاض الذي تشعر به هو ألم، ولكن ألم يسبق فرحة عارمة أو فرحة عارمة، هذه الفرحة هو انتظار مولود جديد. باليوم الخميس الماضي في مثل هذا اليوم عاش المصريون جميعا أو المسلمون جميعا المخلصون، ويوما عظيما حينما انتهى مشايخنا وإخواننا من إعداد يعني دستور لهذه البلاد به تتقدم خطوة إلى الأمام، واستيقظوا جميعا في يوم الجمعة يوم مشهود على هذه الفرحة العارمة. أيضا غدا إن شاء الله تعالى سوف تستيقظ مدينة الضبعة على هذا الحدث العظيم، وهو ميلاد يوم جديد، وأشعر بقمة السعادة. ويعني ما أتذكر أبدا مشهد مر علي في حياتي شعرت به بالسعادة مثل هذه اللحظات. أقبل رأس كل من حضر من إخواننا المتزاحمون والذين يقفون، قبل رأسكم واحدا واحدا، فجزاكم الله خيرا عنا خير الجزاء، كذلك جزى الله مشايخنا عنا خير الجزاء على حرصهم وصبرهم وكذلك تحملهم لنا طيلة هذه الفترة الطويلة، وحتى كلل الله سبحانه وتعالى جهودهم ودعاءهم بهذا المشهد العظيم الذي نراه الآن. إن الجبال جبال الثلج يذيبها الدفء اليسير حتى تسير ماء، وهكذا نشعر بهذا الدفء مع إخواننا، وأقر وأوقن وأشهد الله أنهم أفضل منا، كانوا حريصين على الصلح أكثر منا، وهم الذين أساموا بنسبة كبيرة جدا أكبر منا في إتمام هذا الصلح، فجزاهم الله خيرا. نريد لهذه البلدة العظيمة المباركة وهذا الصرح العظيم أن يعود لسابق عهده، من أن يكون محضنا لطلبة العلم المميزين، للخطباء الذين يهزون أعواد المنابر، وكذلك لحفظة القرآن الذين كانوا يسعدون يعني المحافظة، بل يسعدون الدعوة السلفية من أولها إلى آخرها بحلاوة ذوق ونطقهم، وبكذلك أدائهم العذب للقرآن. الضبعة مدينة عظيمة، قوة محافظة مطروح في هذه المدينة، وأيضا إن أوتيت هذه المدينة مطروح أو محافظة مطروح إنما تؤتي من قبل هذه المدينة، مع كامل الفضل والتقدير لبقية المراكز وكذلك بقية إخواننا يعني العظام. يوم مشهود عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلله بنجاح والتوفيق والسداد، ولن نسمح أبدا أبدا أن ينزغ الشيطان بيننا مرة أخرى إطلاقا. لن نسمح أبدا بهذا الصلح وهذا الاجتماع أبدا أن يهدم كائنا من كان، حتى وإن قبلنا أرجل إخواننا يمكن أبدا أن نسمح أن يعود الشيطان بيننا. تذكروا هذا اليوم المشهود، هذا اليوم هو يوم الخميس 22 من المحرم 1433 من الهجرة، 34 من الهجرة، 6 من ديسمبر، في أواخر يعني العام 2012. هذا يوم مشهود جدا، يوم الانتصار على الشيطان. هذا اليوم تذكروه، انتصرنا فيه على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى الهوى وعلى حظوظ الأنفس، انتصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نراه اليوم مدحورا ذليلا مهانا. نلتقي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا للشيخ فوزي لا نريد أحد منا في مجلس إدارة، ولا نريد يعني هو موجود يعني وشهد على هذا الأمر، ولا نريد أي أعمال تماما، نريد الأخوة يلتقوا فقط لغير، ولا نريد أي عمل من الأعمال في الصدارة، وإنما نحن في الساقة يعني في آخر مؤخرة الجيش نلم ما تبقى من يعني سقط إخواننا ونجمع يعني شملهم، ولا نريد شيئا أبدا. أنا شخصيا وبالنيابة عن إخواني بلغ نفس الأمر، فيعني أقدم لكم أن لا نريد شيئا أبدا، لا خطبة ولا دروس ولا غيرها أبدا إطلاقا. نريد إخواننا وهم أفضل منا وعلى مكانة عالية من العلم والفضل والخير أن يقودوا المسيرة ونحن وراءهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. أولا جزا الله خير أخونا الشيخ عبد السلام على هذه الكلمة. في الحقيقة أنا لم أفصح يعني ما جرى بيني وبينه من كلام، ولكن بمناسبة ما قال هو في الحقيقة أصر وكل الإصرار ألا يتحدث معي في شيء. قال لي بالنص هذه أمانة في عنقك، لا نسألك عنها نحن بل يسألك عنها ربنا عز وجل يوم القيامة. لا مطلب لنا في الإدارة ولا مطلب لنا في أي موقع دعوي، بل نحن تحت القيادة العاملة بمسجد الفتح. هذا قال صراحة، حتى حاولت أن أجلس معه إلى أن أتيته في منزله وأخبرته بأني بإذن الله سبحانه وتعالى الواجب عليك أن تقول هكذا، والواجب علي ألا أستغل الفرص، ولكن إدارتكم العاملة ستعمل مع إدارتنا معا، فسنقود الدعوة بإذن الله عز وجل بالمجلسين معا بإذن الله سبحانه وتعالى. وسوف يكون هناك تجانس، إخواننا في كل لجنة شؤون القرآن ها هنا وهنا سيعملون معا، شؤون الدعوة شؤون المال الكل سيعمل، العاملون ها هنا وهنا الكل سيعمل، لن أفرق بين أحد كما وعدتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحقيقة لولا أنه ذكر ما ذكر هو الذي جعلني يعني أن أذكر ما جرى بيني وبينه. الشيخ دخيل اعتذر لظروف طارئة، سيكون خطيبنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن حصل أي طارئ سيكون أخونا الشيخ عبد السلام راغب هو خطيبنا غدا في مسجد الفتح نيابة عن الشيخ دخيل إن حصل له أي عذر، وإلا إن شرفنا شيخنا الشيخ دخيل سوف يشرفنا شيخنا الشيخ عبد السلام بإذن الله عز وجل في خطبة تليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبشروا يا أخوان أبشروا، خلاص احنا كلنا واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. نعم أحبتي في الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نعم وإنا على الود القديم كنا ولا زلنا، وهذا مقالنا والشهود الضمائر. أبى الله إلا أن تكون نفوسنا معرضة للزيغ والله غافر. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ أحمد شريف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الحمد لله الذي ألف بين هذه القلوب، الحمد لله الذي جمعنا بعد الفرقة، الحمد لله الذي أسعدنا بهذه النعمة وهذه المنة، الحمد لله الذي ترادفت آلاؤه وتتابعت نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لولا أن الامتثال هو الأدب والله ما تحدثت ولا تكلمت في وجود أشياخي وأسيادي وآبائي فضيلة الشيخ الوالد الشيخ الدكتور ياسر برهامي، ومعلمي ووالدي ومن له علي الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى شيخي الشيخ شريف الهواري، وأيضا شيخي الذي له باع طويل في هذه الدعوة وأثر كريم في توجيهنا فضيلة الشيخ الوالد الشيخ علي غلاب. وقد تأثرت بمشاهد كثيرة، لكن أثر في هذا أحد الإخوة كان يقف على العقازين عند هذا الباب، وقف طويلا يبتسم ويضحك، قلت سبحان الله مع هذه المشقة يقف ويحتمل. وأثر فيه أن كل المشايخ قد بدأوا بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، وأثنوا على الله والله عز وجل لذلك. وأيضا من الأمور التي غابت في هذا الزمن وتجددت، كل واحد يتهم نفسه، وكان السلف هكذا، عندما مدحوا الإمام أحمد قالوا له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال من أنا وما أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإخوة جميعا يعتذر بعضهم ويقول أنا صاحب التهمة، أنا الذي أذنبت، أنا الذي أخطأت. وأنا أذكر لكم مشهدا أختم به، دعاني أخي الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر إلى خطبة في هذا المسجد، وعلاقتي بجميع الإخوة كانت غاية في الأخوة والمحبة، أخي المهندس فرج العبد وأخي الشيخ عبد السلام، فأرسلت رسالة إلى الشيخ علي وإلى الشيخ ياسر وإلى الشيخ شريف وإلى الشيخ سعيد عبد العظيم ماذا أفعل؟ فأجبوني اذهب واستعن بالله وكن سببا في جمع الصف ولم الشمل. فأرسلت رسالة إلى أخي الشيخ عبد السلام أستأذنه أنني سآتي الخطبة، ولم يعلم أبو بكر بهذا الكلام إلا الآن، وأنني سأتناول معك الغداء بعد الخطبة، وهل تنصح بأشياء تذكر في هذه الخطبة؟ فاعتذر في اليوم الثاني وأقسم لي بالله أنه لم يرى الرسالة وأنه حزين على فوات هذه الفرصة. هذه كانت أخلاق الإخوة، وهذه كانت توجيهات المشايخ في هذه الفترة التي نزغ الشيطان فيها بيننا أيها الإخوة، الحرص والحب والخوف والتماس الأعذار. كثيرا ما جلست مع أخي المهندس فرج العبد، والله ما كان يتكلم بكلمة سوء، وكثيرا سافر معي أخي الشيخ أبو بكر وبات عندي وزارني هذا وأنا مريض وزارني هذا، والله ما سمعت منهم إلا خيرا، ولكن آفة الأخبار نقلتها. فاستقيموا يا رحمكم الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأحدث لهذه النعمة شكرا عظيما. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا الأخوة والمحبة والألفة، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. وأسأله سبحانه أيها الإخوة أن يعيني وإياكم على القيام بحق هؤلاء الآباء وهؤلاء المشايخ العلماء الكرماء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أرواحهم وأوقاتهم وأعمارهم لهذه الدعوة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازيهم عنا خير الجزاء. وأقول لشيخ الشيخ ياسر ولشيخ الشيخ شريف ولشيخ الشيخ علي، والله وتالله وبالله وأيم الله، لو أن الأعمار توهب لوهبتكم من عمري، ولو أن العافية توهب والله لأزديتكم إياها الآن، فإننا نرى ما لكم من فضل وما لكم من قدر، والله يجازيكم بما أنتم له أهل، وأنتم لكل خير أهل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، ننبه أن كلمة شيخنا الدكتور ياسر برهامي حفظه الله ستكون بعد المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كان بين سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد خلاف، فذهب رجل يقع في خالد بن الوليد عند سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. والآن مع كلمة ترحيب أيضا نيابة عن أهل الضبعة الحاج صافي سالم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه، فقال: الحمد لله رب العالمين، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها لنفسه قبل أن يشهد بها أحد من خلقه، فقال: شهد الله إنه لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا محمد نبيه وعبده ورسوله صلى عليه ربه قبل أن يصلي عليه أحد من خلقه وأمر بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الحقيقة تذكرون جميعا قصة بناء هذا المسجد في عام 82. أذكر أبو الدعوة السلفية في محافظة مطروح في ذلك الوقت المهندس سعيد حمد عجمي، أعطاه الله الصحة ومتعه بها. وأذكر أيضا من الإخوة الأفاضل في مطروح الأخ عبد الله الشورى والأخ محمد شحاتة والأخ فرج العبد والأخ حكيم والأخ نبيل عبد الرحمن شفاه الله وعفاه وأتم عليه النعمة. وأذكر أيضا الأخ محمد الجويلي وأخيه عادل رحمه الله. كنا في هذا المسجد لقد فكرنا أن نعمل ونقوم ببناء مسجد بمدينة الضبعة، وقمنا ببناء المسجد، وكنا نعد على أصابع اليد. أصابع اليد أتذكر الأخ أنور يحيى والأخ حلومة مجيد والأخ فايز أبو راوي وأحد الأخوة رحمه الله أبو زيد أبو طخارة وكثير من الأخوة، وكان الصدر الحنون اللي هو الشيخ متع الله بالصحة والعافية. كنا شباب وبداية دعوة وجهلين، ما كناش نعرف نقرأ حتى الفاتحة، فكان الملجأ والصدر الحنون الشيخ فرج حزين. ساعة ما واحد فينا يزعل من أخوه أو نزعله مع بعض الإخوة، كنا نمشي للشيخ فرج، كان يأخذنا تحت باطة كإخوة ويلمنا. في الحقيقة لما نحق المسجد مليان نزعل ونفرح، نزعل فيما فشلت فيه وقصرت فيه، ونفرح لأن كل اللي قاموا تلامذتي كلهم أبنائي، كلهم تلامذتي وأبنائي، واليوم هم شيوخي لهم فضل علي. اليوم هم شيوخي، الشيخ فوزي، الشيخ أبو بكر، الشيخ عبد السلام، الشيخ فايز، والإخوة الشيخ شريف كان لسه شاب صغير وحلو كذا أيام ما كنا بدين الدعوة، كان لا كان يعني شكل شباب شوي وازداد حلاوة مع حلاوة الإيمان. كنت نمشي العمرية، كان في أخ اسمه جميل مش عارف موجود ولا مش موجود، وكنا نصلي في المسجد بتاع العمرية في مسجد عند المقابر، وانتوا عارفين ايش درنا في سبيل هذه الدعوة، ولكن في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني تلامذتي صارت لهم قامة طويلة، والله سعيت كثير للم الشمل ولكن لم أوفق، سعيت على قدر ما نقدر ولكن لم نوفق. أراد الله بناس خير مني هم الذين يوفقوا. فعايز نقول لكم شيء مهم جدا، أنا مش عايز أطيل عليكم عشان نستمع إلى شيوخنا وتأج رؤوسنا، نستمع إلى علمهم. إحنا اليوم كمسلمين لو واحد فينا قلنا لأسكر يقول لك ماشي نسكر، اسرق نسرق، أزنى أزنى، أكفر يقول لك لا لا لا نكفر، لا ما نكفرش، لا ما نكفرش بالله إلا الكفر. اليوم إحنا محاربين يا إخواني، محاربين، إن لم نتحد اليوم فمتى سنتحد؟ إن ما اتحدناش اليوم إمتى هنتحد؟ صراحة الشيخ علي غلاب أذكره بكل خير، كان يجينا هنا في الثمانينات يتدرب عندنا على إلقاء الخطبة، وكان شيخ فاضل وكان مؤدب جدا جدا، وهو زميلي في التربية والتعليم يعني مش غريب علي، وأستاذي برضه. الأخ فرج العبد برضو يعني كانوا إخوة أفاضل وما زالوا أفاضل، وما زلنا نذكرهم بالخير إلى اليوم. فاليوم يا إخواننا ننسوا جميع المشاكل اللي إحنا محاربين في ديننا. أنت محارب في دينك، محارب في دينك، إن لم تنهض اليوم فلن تقوم لك قيامة بعد اليوم. اتحدوا، اتحدوا، تتصافح قلوبكم قبل أن تتصافح أيديكم، سيروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عندما وقف الشيخ علي غلاب وقبله الشيخ فوزي يعتذروا ظرفت عيناي بالدموع. شيوخ أفاضل، شيوخ أفاضل، أنا أتمنى واحد فيهم يغلط فيه علشان بعد ما يغلط فيه يدعي لي، عسى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدي. وعايز نقول للشيخ الدكتور عبد العظيم ادعي لي، عسى الله أن يهديني، الشيخ ياسر يهديني ويأخذ بيدي. والأخ شريف برضه، وحملهم جميعا شيئين: الشيء الأول أن يدعوا لي بالشفاء، والشيء الثاني أن يدعوا كل منهم لأخيه بظهر الغيب. ادعي لأخيك بظهر الغيب، ادعوا لأخيك بظهر الغيب ستفوز. وإن شاء الله إن شاء الله هذا اليوم أنا مش عايز أقول لك كم، عايز نطير فرحان. عوائلتي لموا على بعضهم، هذوم تلامذتي وهذوم تلامذتي ولموا على بعضهم، عوائلتي اليوم لموا، نقدر ناخذهم في حضني بدل ما ناخذ واحد هنا ونحق واحد اللي زعلان هناك. فعندما نلقى العوائل لموا على بعضهم وتموا ايد وحده وتموا رجل واحد، نرجو انهم تمسكوا بحبل الله، تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة رسول الله، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والآن مع كلمة فضيلة شيخنا الشيخ الفاضل شريف الهواري، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الصلح، الحمد لله الذي هدانا لهذا اليوم العظيم الذي هو من أيام الله تبارك وتعالى، إذ اجتمعنا بعد أن طال الفراق. أحبتي في الله، كنت قد زورت كلمة ولكنها لشدة فرحتي تبخرت. أقسم بالله العظيم أنني أشعر أنني في أسعد لحظات حياتي منذ وعيت إلى هذه اللحظة، لم أشعر بفرحة كهذه الفرحة أن وفقنا تبارك وتعالى لهذا الصلح النموذجي الذي له طعم مخصوص. أصارحكم، كنت أطوف على بعض المحافظات لأعالج بعض المشاكل والقضايا بتكليف من الدعوة، فكنت أدرس الخلاف في مدينة الضبعة. قد تعجبون من هذه الكلمة، أقول لإخواني عندنا في مطروح في مدينة الضبعة خلاف طال لمدة سنوات، ومع ذلك لم نرى ابتعادا عن المنهج وعن مشايخ الدعوة، وإن اختلف الأحبة غير أن الجميع مرتبط بدعوته بمنهجه بفكره، فكانت هذه الثمرة الآن، لأن الارتباط بالدعوة بالمنهج بالفكر يوصل إلى الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وها نحن قد وصلنا والحمد لله رب العالمين. ولذلك أقول الخلاف الذي كان يدرس للأماكن التي قد يقع فيها الخلاف، لعظيم التمسك بثوابتنا مع اختلافنا والصلح، وما سمعتم فيه أيضا يدرس لهذه الكلمات الرقراقة الجميلة الآسرة المؤثرة من إخواننا جميعا والتي إن دلت على شيء إنما تدل على صفاء قلوبهم جميعا. فالحمد لله رب العالمين. بقي أحبتي أن أقول هذا المشهد، هذا الصلح نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأرى أنكم تتفقون معي أنها نعمة، وأي نعمة هي تستوجب منا جميعا شكرا لله تبارك وتعالى حتى نحافظ عليها، وحتى تدوم، وحتى نستثمرها في النافع المفيد لنا كدعوة في هذه المنطقة وفي مراكزها، وكذلك في هذه المحافظة الميمونة المباركة إن شاء الله تعالى، وكذلك في دعوتنا السلفية في أنحاء الجمهورية. لذلك أكرر، ينبغي أن تقوموا بشكر هذه النعمة كما ينبغي. ولعلكم تعلمون أن السلف عرفونا كيف نشكر الله عز وجل، فقالوا لنا أن الشكر الحقيقي هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع. الشكر الحقيقي هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع. وقال آخر من السلف: الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقة في طاعة المنعم. ومن هنا أنطلق، أنتم مطالبون جميعا أن تستفرغوا الطاقة في طاعة المنعم، بعد أن اعترفتم بهذه النعمة أنها منه سبحانه وتعالى، فبقي أن تخضعوا جميعا له سبحانه وتعالى، وأن تعملوا مجتهدين مجتمعين متآلفين متحابين، لتبينوا للدنيا بأسرها. هكذا يكون العمل الجماعي، العمل المؤسسي، العمل الشوري في دعوتنا هنا. فتقفوا جميعا صفا واحدا خلف من ارتضيتموه لقيادتكم في هذا المركز، فضيلة الشيخ فوزي عبد الله حفظه الله، حتى تدفعوه إلى الأمام ليرتقي وليقدم لهذا المركز الجديد والجديد في فن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليعم النفع، ليكون هو في الصف الأكبر خلف شيخه وشيخنا جميعا الشيخ علي غلاب حفظه الله في قيادة مطروح، حتى ترتقي هذه المحافظة أكبر وأكبر، لأنها لها مكان في قلوب جميع السلفيين، لا أقول في مصر وحسب، بل في جميع بلاد الدنيا يعرفونها بسلفيتها النقية الواضحة الجلية. ولكن الخلاف الذي كان يعني قد أثر في المسير، ولكننا نأمل ونطمح أن ننطلق هذه المرة نعم بقوة إلى الأمام، وخصوصا أننا في مرحلة فارقة من عمر أمتنا. لعلكم تطالعون وتشاهدون وتسمعون أن الصراع بين الحق والباطل في مصرنا الحبيبة قد وصل لمرحلة غاية في الخطورة، تمايزت فيها الصفوف. نعم، فسطاس أنصار الشريعة أنصار الوحي، وفسطاس أنصار الهوى وعباد الشياطين. نعم، تمايزت الصفوف، وهذا من رحمة الله بنا. ولذلك من المبشرات أن نقول لكم أن تمايز الصفوف من البشر، من الإرهاصات، من المقدمات لنصر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى وتمكين. نعم، من المبشرات لتحقيق التغيير الذي ننشده جميعا، لتحكم الشريعة وتسود وتقود عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أستبشر خيرا وأطمئن أكثر بهذا الصلح أن جاء في الوقت المناسب. إي والله، بذل من المحاولات ما بذل، وندعو الله أن يأجر كل من بذل لجمع الشمل وتوحيد الصف، ولكنها لحظات كتبت عند الله جرى بها القلم أنه سيكون في هذا التوقيت. وفي هذه اللحظات كأنها بشرى لنا في طيات الصراع. هذا في وقفة مهمة خلف قائد المسير في هذا المركز لنعمل بروح الفريق الواحد، لنعمل ونحن على صف واحد كالبنيان المرصوص، بل ما هو أعظم لنعمل ونحن على قلب رجل واحد وعلى جسد واحد، كما علمنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا كما قلت لأننا في مرحلة فارقة من عمر الصراع بين الحق والباطل، مصرنا مستهدفة ومحاربة، وقد تمايزت الصفوف إذا كان أولئك قد اجتمعوا على اختلاف عقائدهم ومشاربهم وأهدافهم وأفكارهم وبرامجهم ورؤاهم، ولكنهم اجتمعوا، فتجد في ذاك الفسطاس المركزي الشيعي الشيوعي النصراني الليبرالي العلماني إلى آخر هذه القائمة، والقاسم المشترك عندهم هو نصرة الهوى. ونحن أصحاب قضية تعلمناها من دعوتنا هذه المباركة، نحن من أنصار الشريعة من أول يوم، ولأن نلقى الله تبارك وتعالى فأولى بنا أن نجتمع وأن نأتلف وأن نتحاب في الله ولله وبالله. ويكفينا لنحقق هذا المعنى من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلى آخر هذه الأحاديث المرغبة والمشوقة، والتي إذا نجحنا في فهمها وتفعيلها حققنا الأخوة الإيمانية، وبالتالي سننتج سنثمر سنرتقي، سيكون لنا بصمة وأثر لا على أبناء الدعوة وحسب، بل على مصرنا، بل على أمتنا، بل في الدنيا بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك استحضروا هذه المعاني حتى نستجلب لأنفسنا محبة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه أو والمتجالسين فيه. فبهذا المعنى سنأتلف ونجتمع ونتحد لنؤدي دورنا على أكمل وجه في هذه المرحلة الحساسة والحرجة والفارقة من عمر مصرنا الحبيبة، بل من عمر أمتنا بأسرها. ولذلك أقول أشكر الله تبارك وتعالى حق شكره على هذه النعمة، والوذو بجناب الله دائما حتى لا ينجح الشيطان فيما نجح فيه في الماضي، غلق المنافذ والطرق والأبواب حتى لا يجد إليكم منفذا، لأنكم عانيتم من مرارة الخلاف والاختلاف، وإن كنا قد حمدنا لكم أن هذا لم يبعدكم عن دعوتكم عن ثوابتكم عن منهجكم عن مشايخكم، ولكننا نأمل ونطمح بعد هذا الصلح أن تكون بداية جديدة بكل معاني الكلمة، أن نسطر في هذه الصفحة الجديدة ما نعوض به ما فاتنا عند اختلافنا، لنؤكد على أننا اغتنمنا الفرصة ولن ندعها من أيدينا أبدا. ولذلك أيها الأحبة أقول لكم احذروا الشيطان وتثبتوا ولا تتعجلوا، واحذروا التسرع والاندفاع في تلقي الأخبار، لأن ردود الأفعال الغير منضبطة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ولنا في السلف الأسوة الحسنة كما نقل عن ابن عباس وغيره، يقول: إذا بلغني عن أخ مكروه أي إساءة من قول أو عمل، يقول: حملته على إحدى ثلاث. أي أخ من إخوانك، كبار أو الشباب؟ الأولى: إما أن يكون فوقي فأقدر له قدره، وضعه في مكانته، أي إن كان الكلام الذي قد يسيئني من أحد مشايخي أعرف لهم السبق والقدر والمكانة والبذل، ولذا سأتحكم في ردود أفعالي. وإن كان الذي وصلني من قرين، من مشابه، ممن هو في سني، ممن هو في وضعي أيا كان، فأتفضل عليه. هذا من أعلى المعاني ما بين الأقران، أن تتفضل على قرينك إذا بلغك منه ما يسوق. وإن كان دوني، يعني المعنى قد يكون شديد لكنه رائع، يعني تغافلت عنه، يعني لا ألقي له بالا، لا أشغل نفسي به، كأني لم أسمعه أصلا. هذا ديدن الصحابة الذين ربوا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحسنون الظن. ومن أجمل دلائل الأخوة في الله أن تحسن الظن بأخيك وأن تسيء الظن بنفسك، كما سمعنا قلها دائما: إني أنا كنت أظلم. وهذه المعاني ستغلق طرق الشيطان ومنافذه، وتجعلنا وقفين عند المعاني الشرعية، لا نتجاوزها بحال من الأحوال. في نهاية كلمتي ليفسح المجال لفارس الميدان لشيخنا وأستاذنا الذي فرح كثيرا بهذا الصلح لقربي منه ولعلاقتي القوية به، أخبرني أن هذا من أسعد ما سمع من الأخبار، أن تأتلف الضبعة وتأتلف الضبعة مع مطروح لتأتلف هذه المحافظة التي نعول عليها كثيرا، لأنها البوابة الغربية والتي نطمح ونطمع في فضل الله وفي كرمه أن تكون هذه المحافظة مثالا لسائر المحافظات بعد هذا الصلح الجميل المبشر الرائع المؤثر الآسر، والذي أتمنى أن تعضوا عليه بالنواجز وأن تكثروا من الدعاء والتضرع الله تبارك وتعالى ألا ينقذ ولا يتأثر بقول الحاقدين أو الحاسدين الذين نتوقع أن يحاولوا أن يعطلوا ويعرقلوا هذا الصلح من أن يفعل في أرض الواقع. ولذلك خذوا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، عليكم عباد الله بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وصحح الألباني: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فكثروا من الدعوات الصالحات لمشايخنا ولعلمائنا ولسادتنا ولجميع إخواننا، نعم الكبير والصغير، الرجال والنساء، لأننا بهذا الصلح سننطلق انطلاق إلى الأمام عظيم الله تبارك وتعالى. ومن البشريات الجميلة أن بعض المناطق فيها بعض الإشكاليات وبعض الخلافات، على غرار هذا الخبر أنا كنت بالأمس في مدينة كفر الدوار، وتوجد مشكلة لعل الشيخ علي يعني تدخل معي فيها أكثر من مرة، وطال يعني زمانها. لما أبلغت الأخوة بهذا الصلح وأننا سنكون غدا في الضبعة مع مشايخ مطروح ومشايخنا لإتمام هذا الصلح العظيم لا تتخيلون مدى الفرحة والسعادة. والله في نفس الجلسة اتفقنا على صلح عظيم كهذا في كفر الدوار. والبشرى الثالثة لعل الشيخ لم يسمع حتى الآن أيضا في أبي المطامير، مشكلة الشيخ علي يتابعها معنا، طالت أيضا على هذه الأخبار الجميلة وما وصفنا لهذا المشهد قبل أن نراه، ليس رجما بالغيب، بل كنا نحدثهم أن الصلح في الضبع سيكون ويكون ويكون، فحركت الأحاديث المشاعر. وأخي الحبيب الشيخ أحمد جزاه الله خيرا يعني كان مندوبنا في هذا الصلح وقد تم والحمد لله، وسيعلن عن موعده في القريب العاجل. إذن أنتم البداية والمفتاح، وأقول لكم بشرى طوبى لعبد لعباد من أمثالكم، جعله المولى تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر. عارفين طوبى يعني إيش؟ شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، مش كده بس، يخرج من أكمامها أي من غصونها من فروعها ثياب أهل الجنة. فأبشروا، جزاكم الله خيرا أن ساهمتم ولو بالدعوات بظهر الغيب، ولكم بمثل إن شاء الله تبارك وتعالى. في نهاية كلمتي أدعو الله تبارك وتعالى أن يجازي الجميع خير الجزاء، وأن يجازي مشايخنا خير الجزاء. ولا أنسى أن أخص بالشكر فضيلة الشيخ علي على هذا الموقف النبيل التربوي الرائع، أن يبدأ هو بالاعتذار لأبنائه وتلامذته، فهذا مما يدرس والله. وأثني على كل الأخوة الأفاضل، فضيلة الشيخ فوزي والشيخ أبو بكر والشيخ فارس والشيخ عبد السلام والشيخ فايز، جزاهم الله خيرا جميعا على هذه الكلمات الرغراقة التي تدل على أننا تجاوزنا المرحلة والحمد لله رب العالمين. فندعو الله أن يجعل هذا الصلح وهذه الكلمات في موازين حسناتهم، ونجعلها بداية للأمام بإذنه تبارك وتعالى. سيروا على بركة الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتي في الله، إن من واجبنا نحو دعوتنا أن نطلق هذا البيان الحار الذي جاء يهب على جناح من السرعة. نقول لمشايخنا إن قسمات الوجوه التي أمامنا تقول لكم سيترجم كلامكم إلى أرض الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هناك عجوز مريضة استغلت هذا الجمع الطيب المبارك تبعث لكم أن تدعو لها بالشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، كان هناك كلمات لمسؤولي المراكز على مستوى المحافظة، مركز السلوم ونجيل وبراني ورأس الحكمة والعلمين والحمام وغيرها من مراكز المحافظة، وكان أيضا هناك كلمات للمشايخ الأفاضل الشيخ بحر هنداوي والشيخ ناصر الصنقري والمهندس فرج إحسين والشيخ زيد حفظهم الله تعالى، ولكن نرجو منهم أن يقبلوا اعتذار إدارة اللقاء بأن الوقت ضيق، وسوف بإذن الله سبحانه وتعالى يجرى معهم بعض الكلمات بعد اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، واستغلالا لوقت ووجود شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فلنفسح له المجال لنستمع إليه وإلى نصائحه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله كما يقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. الحمد لله مقلب القلوب، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بينهم بعد أن عجز الناس عن التأليف. كم بذلت محاولات من أجل أن ينهى هذا الشقاق، لنعلم عجزنا وفقرنا وضعفنا وأننا عبيد مربوبون لا نملك شيئا، لا من أنفسنا لا من قلوبنا، حتى أعمالنا لا نملكها، منة منه عز وجل نحن نفعلها، لكنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هو من بها علينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله لما تصفت هذه القلوب بعد نزاعها. الحمد لله، هو عز وجل بقدرته أزال ما كان فيها من سخيمة، وأسل السخائم صدورنا، هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. إن من نعيم أهل الجنة أن أزال الله عز وجل ما في صدورهم من غل، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعيمهم بسلامة الصدور، نعم والله إن سلامة الصدور نعمة من الله عز وجل ونعيم للإنسان، أن يبيت وليس في صدره غش ولا حقد ولا طغينة لمسلم، أن يبيت وصدره سليم. إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغه عن بعض أصحابه شيئا، لا يريد أن يبلغ شيئا حتى يخرج وهو سليم الصدر. نسأل الله عز وجل أن يتم هذه النعمة علينا جميعا، وأن يزيل الغل من قلوبنا دقيقة نحن فيها الآن من دقائق نعيم أهل الجنة، أعني أنها شيء دقيق، يعني شيء يسير بالنسبة إلى نعيم أهل الجنة، لكننا نجد آثاره في القلوب وفي الوجوه وفي الكلمات الطيبة. أقول لأخي الكريم الفاضل فضيلة الشيخ علي غلاب حفظه الله، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة مطروح، وأقول لأخي الكريم فضيلة الشيخ فوزي عبد الله رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمدينة الضبعة ومركزها، ولأخي الفاضل الكريم الحبيب فضيلة الشيخ شريف الهواري الذي كثيرا ما بذل في إتمام هذا الصلح، وأقول لإخوتي الكرام ويعني أستأذن أن أقول أبنائي مع أن الفارق في السن ليس كبيرا، أولهم فوزي طبعا في وظيفته، وقبله أخونا الفاضل الشيخ أبو بكر الجراري، الأخ الفاضل الشيخ عبد السلام، والأخ الفاضل الشيخ فرج العب. وأنا جاي في السكة عديت على نقطة الحمام افتكرت يوم فرح فرج، كنت جاي أنا والشيخ محمود عبد الحميد والشيخ مصطفى ديال، يوم فرح فرج رايحين نحضر في مطروح، وبعدين وقفونا قلنا الإخوة عدوا من وراء، عدوا من وراء عشان ما نعديش على نقطة الحمام. فالمهم والأخ حمدي اللي كان سواق بينا قال لا لا عدوا بس ما فيش مشاكل، وبعدين عدينا وقفونا رايحين فين؟ هاتوا البطاية، نعم رايحين مشوار، هاتوا البطاية، البطاقة بتاعتي قديمة صحيح بس ما عرفش إيه اللي خلاه يعديها. وبعدين الشيخ مصطفى دياب البنت كانت شخبطت على البطاقة كده، وهي كان فيها إيه، كانت جديدة خالص لانج بس فيها خط كده، قالوا لا لا عايزين نتأكد من السجل المدني يلا بينا. قلت لحمدي وهو كان مصطفى دياب نازل تحت، قلت له يلا حمدي انطلق نكمل على مطروح نحضر، فقال لي لا لا بس ناخد مصطفى معانا. قلت له عم هو في سجل مدني هنا؟ السجل المدني تبع الحمام تبع مطروح مش تبع اسكندريه، هنشوف فيها ايه. فالمهم قال لي بس استنى بس نجيب مصطفى معانا. جه مصطفى معانا وجه المخبر قال له نروح لفين؟ قال له على امن الدوله. المهم سابونا برا وخدوا مصطفى جوه عشان هو البطاقة اللي عليها الكلام. فالمهم قلت الحمد تطلع دلوقتي فورا، قال لي حاضر. راح جاي طالع بينا ونزلنا على اول الطريق، خدنا عربية ومشينا. على بال ما دخل هو طلع، فين الدكتور اللي كان هنا؟ قالوا له مشي. قالوا خربتوهم، خربناهم احنا، ما انت قلت لنا هحجزوهم ما حجزناهم. طلع يدور على هنا، قفلوا الطريق 12 ساعة. قالوا لهم ده اخو الشيخ ياسر برهامي كان موجود. انا فاكر وعدي الحمد لله رب احنا اسكندريه بقى، بس ما حضرش الفرح، تسامحنا شفر. الفرح جاي. المشايخ الافاضل جميعا حفظهم الله ووفقهم، من اسعد يعني ايام حياتي ان اشهد هذا الصلح المبارك الطيب الذي ادخل على سر كل المشايخ الافاضل الذين ذكرتهم، ولجميع الحضور جزاكم الله خيرا ان ادخلتم على قلب السرور في ايام يصعب ان يوجد السرور فيها، لكن استبشر خيرا، ودائما محافظة مطروح نستبشر بها خيرا في كل أزماتنا، فهي دائما ذخر للدعوة وأرض بكر لم يطرقها غير هذه الدعوة المباركة، دعوة السلف الصالح رضوان الله عليهم. سعدت جدا عندما سمعت من الشيخ فوزي أن خطيب الجمعة غدا هو الشيخ دخيل حفظه الله، فإن لم يكن فالشيخ عبد السلام، وأنا بقول لأبو بكر هتيجي تخطب مكاني في مسجد الخلفاء بكرة إن شاء الله عشان أنا مسافر، ولا متعرفش تعتذر عن الخطبة بتاعتك إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويؤلف بين قلوبنا. نحن في مرحلة غاية في الحساسية، غاية في الخطورة، يعني الأعداء قد تكالبوا علينا، الأعداء قد اجتمعوا من أجل أن يدمروا هذه البلاد، لا يعبؤون لا بمصلحة وطن ولا بأمر دين ولا بدماء ولا بأعراض ولا بأموال، يعني مستعدون للخراب بشرط أن لا تصبغ الأمة بصبغة ولو دون المطلوب تنم عن هويتها ومرجعيتها. المعركة الحالية دي كلها اللي بتحصل، والمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات والتخريب والتدمير والإعلام فوق الاحتمال، الإعلام الفاسد الفاجر الذي يكذب يجعل البريء متهما، المقتول قاتلا. الاتجاه الإسلامي فقد بالأمس 6، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، 6 من الرجال، والإعلام بيقول للناس شفتوا الميليشيات عملت إيه، شفتم اقتحموا ازاي، طب ما موتهمش ليه؟ تخيلوا 1000 جاي. الاخوه امبارح من الميدان من من من قدام الاتحاديه، اخ بيقول لي اخ من اخواننا خد ازازه مولوتوف في وشه اتحرق، ونسال الله العفو والعافيه. والاخوه بتتضرب موت قتل، الاخوه رايحه مش على اساس ان في معركه، ده انا الصبح لما اتصلوا بيا شرطت قلت بشرط عدم الصدام، فقالوا ليس من نياتنا الصدام، وما ولا واخدين سلاح ولا واخدين ولا حاجة غير الطوب اللي بيلاقوه في الأرض، والتانيين معاهم رصاص حي ومعاهم خرطوش ومعاهم مولوتوف ومعاهم أسلحة بيضاء، ونسأل الله العفو والعافية. الموضوع ده كله عشان بعض الجمل في الدستور وافقوا عليها، ولكن عندما تأملوها أو عندما عرضوها على سادتهم وكبرائهم الذين أضلوهم السبيل نعوذ بالله من الضلال، عندما عرضوها عليهم وجدوها سوف تدل دلالة واضحة على هوية مصر الإسلامية. لأول مرة في تاريخ مصر تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية في دستورها إن شاء الله، الذي نريد أن يكون تكون محافظة مطروح على عادتها وفوق عادتها في حشد جميع الناس للمشاركة في الاستفتاء إن شاء الله الذي سيتم إن شاء الله. احنا مش عايزين نحضروا 30,000، يعني جميع اللي فوق 18 سنة تفوتوا عليهم بيت بيت زنجة زنجة، عيلة عيلة وقبيلة قبيلة، قولوا لهم الموضوع أخطر مما تتصورون. بقول لأول مرة ينص في دستور مصر على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التي وضعت أول مرة وكان في نية وضعها أنها الأحكام، لكن حرفوها وبدلوها حتى تصبح مادة للديكور والزينة بلا مضمون ولا حقيقة، فأصبح ينص على تفسيرها بأنها تشمل أدلتها الشريعة الكلية، مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية ومصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة. أول مرة بلا شك مصادرها المعتبرة دخل في نصوص الدستور بفضل الله عز وجل كمرجعية للتشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذه مصادر القياس الصحيح إذا كان مجمعا عليه لا يجوز مخالفتها بفضل الله. وأما المصادر الأخرى فهي يمكن أن يؤخذ منها ما يحقق المصلحة ويلبي الحاجة، مصادر المختلف فيها، وينص على مذاهب أهل السنة والجماعة. ولا تدرون كم كان الاستهزاء وكم كان السخف وكم كانت محاولات الرفض من أجل أن تلغى هذه الكلمات ويكتفى بالديكور فقط، لأنهم لا يريدون أن تطبق الشريعة بحال من الأحوال ولو بالتدريج ولو في المستقبل. والكلام واضح، لأول مرة يوضع في دستور جمهورية مصر العربية أن نظامها السياسي يقوم على الديمقراطية والشورى. الديمقراطية حاولنا أن نستبدلها وأن نتركها وأن نضع مكانها الشورى، أبوا، ولكن وضعنا الشورى لنقول، وقد قالوا كتب ذلك أمام يعني سجد ذلك في المطبطة وقيل أمام الناس جميعا أننا إن شاء الله غير النغم أن الشعب المصري لا يقبل ديمقراطية تعطيه حق التشريع من دون الله، لا يقبل ديمقراطية بلا سقف يمكن أن يحلل من خلالها الحرام أو يحرم الحلال، لكن الديمقراطية التي يقبلها هي آليات الانتخابات وانتخاب الرئيس وعزله وإمكانية تغييره ونحو ذلك، لا تحرم الحلال ولا تحلل الحرام. قالوا جميعا هل نحن نريد ذلك؟ كلنا يقر أننا لا نقبل تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا مسجل عليهم. حتى النصارى قالوا من حقكم أن ترفضوا فلسفة الديمقراطية ونقبل آليات الديمقراطية، والله العظيم قالوا ذلك. فكتب الشورى، لفظ الشورى أول مرة في دستور مصر تكتب لفظ الشورى لتحدد أن مجال النقاش هو فيما فيه اجتهاد وليس في مصادمة النصوص أو في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. لأول مرة ينص في دستور جمهورية مصر العربية أنها جزء من الأمة العربية والإسلامية. تخيلوا أن مصر طول عمرها ما تذكرش في دستورها أنها جزء من الأمة الإسلامية إلا هذه المرة، لأنها تذكر بأننا أمة واحدة. هذه الكلمة تذكر بأننا أمة واحدة، كنا عايزين نحط تسعى إلى وحدتها الشاملة، أبدا ما قبلوا ذلك ولا رضوا، لأنهم يقولون أنتم تحلمون بالخلافة، أنتم تفكرون في الخلافة، عشان كده عايزين تحطوا تسعى إلى وحدتها الشاملة كأنها جريمة، كأنه عيب إن إحنا نسعى إلى وحدة أمتنا كما كانت. ولكن الحمد لله هي جزء من الأمة وهي أمة، إذن هي كيان في الحقيقة، بإذن الله سوف يكون له عودته بإذن الله كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بوعد الله عز وجل. لأول مرة في دستور مصر تذكر الحقوق والحريات بتفصيل غاية في التدقيق، وهو في الحقيقة من أجل حرية الدعوة إلى الله، قبلنا ذلك، ولكنه ذكر منضبطا، ذكرت الحقوق والحريات منضبطة، تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المنصوص عليها في الباب الأول في هذا الدستور. الباب الأول اللي فيه مادة الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية المفسرة بالمادة 219. فالحمد لله وجد أن ضوابط، لأن كان عايزينها مطلقة، كانوا كاتبين كده حرية العقيدة مطلقة، فقلت لهم مطلقة يعني ترضوا بعبادة الشيطان؟ قالوا لا. ترضم بممارسة الشعائر ان يعملوا حفلات جنس جماعي؟ وانا عارف ان عندكم قرية قريبة هنا ما اعرفش عاملينها في الامارات كان بتدار فيها حفلات الجنس الجماعي على انها من ضمن شعائر عبدة الشيطان في قرية هنا معروفة ها؟ الماظة اسمها والعياذ بالله قرية ما صارفين عليها ناس من الامارات وبيجوا يعملوا حفلات كده كانت بتتعمل حفلات الجنس الجماعي دي والبنات والصبيان بتجيلي كانت تليفونات والشباب في الجامعة يجيبولي أوراق على حفلات من هذه النوعية على الساحل الشمالي all girls free جميع البنات مجانا والعياذ بالله ومن يحضر مثل هذه من العمال الذين يخدمون يذكرون ما يكون من الإلقاء على الشواطئ سكارى عرايا قلت لهم ترضون بذلك كنت بكلم النصارى ممثل الكنيسة قلت لهم ترضوا بكده قالوا لا قلت لهم طب انتم معترضين ليه نحط المادة التي تقيد او التي تضبط الحقوق والحريات ما فيش دولة في العالم ما بتضبطش الحقوق والحريات بضوابط المجتمع مجتمعنا مجتمع مسلم حتى النصارى في هذه القضايا متفقون معنا تعترضوا ليه قالوا لا خلاص مش معترضين وتم وضع هذه المادة بحمد الله تبارك وتعالى هناك ضوابط لمنع الاستبداد بفضل الله عز وجل لا نريد أن يكون الحاكم في أي زمن مستبدا يعود بنا إلى الزمن الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وضعت ضوابط كثيرة وضعت في قيم في مقومات المجتمع حماية الأسرة وقيمها الأصيلة وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية والوطنية الحقيقية هي جزء من إيماننا بأنه لا صلاح لوطننا الذي نحب أن يصلح إلا بديننا وأخلاقنا ورعاية الدولة للأخلاق هذا نص عليه بفضل الله عز وجل وهذا أمر يمهد الطريق أمام المجالس النيابية القادمة أن تسن ما يحمي الأخلاق ويمنع الفسوق والفجور بفضل الله عز وجل نقول قد وضعت قضبان للقطار ليسير عليه بإذن الله تبارك وتعالى فلا بد بعد ذلك أن يتم تدشين هذا الطريق بالاستفتاء القادم إن شاء الله مع أن هناك أشياء لا ترضينا ولكن هذا ما استطعنا أن نفعله وهو في الجملة يعني مقبول هم لا يقبلون أبدا هذا الأمر وبذلك يقولوا أبدا ما حنوصلها للاستفتاء وإن شاء الله بنقول لا حتوصل للاستفتاء بإذن الله تبارك يعني يقول هذا الشعب كلمته التي تغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى وبنقول لهم اللي عايز يقول لا يقول لا وأنا عارف أن في إسلاميين بيقولوا لا لأن في بعض المخالفات أنا عارف أن في مخالفات بس عندما تتأمل هنلاقيها مقيدة بما بما يمنع هذه المخالفة في موضع آخر يعني بعض ما يقول حرية العقيدة مصونة احنا كتب ذلك طب بس الكلام ده مش مضبوط في آخر الباب بأن تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات الأساسية في الدولة والمجتمع اللي موجودة في الباب الأول من ضمنها مبادئ الشريعة وبالتالي احنا ما عندناش مشكلة في مسألة حرية العقيدة إلا في قضية الردة فقط وأما حتى البوذيين اللي هم قلقانين عليهم قوي اللي البلد اعلان عليهم وان الجوزيين فين حقهم وفين الاديان غير السماويه منظمه العفو الدوليه بعد تقول ان فين حقوق الاديان غير السماويه وفين وبعض المتكلمين يقول لك فين ماده حظر الرق نقول لهم اقول لهم ايه اقول لهم اصل لما مظاهرات العبيد والاماء اللي في سوق النخاسه اللي في باب زويله تطلع وتبقى عامله مش مشاكل يبقى تعالوا ان شاء الله ندي لهم حقوقهم ونرجعها لهم يعني انتوا زعلانين قوي على حقوق العبيد والاماء عشان كده عايزين نلغي الرق هو فين الرق اللي في مصر يوميها قلت له الاستاذ عمرو موسى بقول له هو فين الرق اللي في مصر الرق في اوروبا وامريكا قال لي صح قلت له طب هنحط ماده للرق ليه يعني ايه ما ايه ايه ايه مساله الاتجار بالبشر دي احنا عندنا اتجار بالبشر قال لي طب تعدي لك المادة دي وتعدي المادة التانية قلت له لا ما بعديش المادة التانية صحيح مصطفى العدوي الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان اللي يقول على الدستور نعم يبقى آثم وانا اطالبه ان يرجع ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويكفر عن يميني في هذه الفتوى لأنها فتوى غير صحيحة وغير جائزة، بل تضيع هذا الدستور أقرب إلى الإثم. لأنه ما البديل؟ خلاص اللي ما الناس ما تروحش، ده اللي بيقوله، أو تروح تقول لا. طب هيحصل إيه؟ هنجيب دستور تاني منين؟ هنقدر نحقق ما حققناه؟ أنا في ظني أن هذا من العسير جدا، أن احنا في هذه الموازنات داخل بلدنا، داخل منطقتنا، وداخل العالم، أن احنا نعرف نكتب دستور تاني فيه الإيجابيات الموجودة دلوقتي. لا، ده في خطورة أن انت بتبص من منطلق واحد، بتبص من المنطلق المطلق. لا، لازم توزن خير الخيرين وشر الشرين، بص على الإيجابيات بالإضافة للسلبيات عشان توزنها صح. أما أن أنت ما أسهل أن أمسك الدستور ولا أي كتاب وأقعد أطلع الغلطات اللي فيه، لكن إحنا هنقدر نوصل لأحسن منه ولا لا في هذه الظروف، في هذه الموازنات للقوى. وأنتم تشهدون عشان ما حدش يفتكر أن يقولك إسلامين إحنا أغلبية، إحنا أكثرية. الأكثرية لكن وضعها ميزانها الإعلام سلاح هائل خطير، الأموال. أخواننا إحنا ده كل حاجاتنا بالسلف لغايه النهارده بأوضاع صعبه، المال ورجال الاعمال، الاعلام، الدوله العميقه، القوه العالميه المؤثره، الحصار الاقتصادي الذي يتم دون ان يكون بمسمى الحصار الاقتصادي، ان ما فيش ولا دوله من الدول التي كانت تمنح النظام السابق المساعدات تمنح مصر مساعدات النهارده، كله مفيش ولا حاجه لمحاوله اسقاط التجربه الاسلاميه من بدايتها، من بدايه الامر وهناك محاولات دؤوبه. فما نبصش ليه ان في نقطه سلبيه او نقطتين، وبعض يقول لك ده انتوا بعتوا عملتوا صفقه مع القوات المسلحه. تعالوا اخواننا صلى الله، شوفوا القوات المسلحه دي اصلا هي اولادنا اللي هم القوات المسلحه بفضل الله عز وجل في الثورة لم تطلق رصاصة واحدة على المواطنين بفضل الله عز وجل. وهذا الأمر احنا عايزينها قوية ولا عايزينها ضعيفة؟ ولا حد عاقل يقول ان ميزانية التدريب والتسليح تناقش قدام 700 عضو وعارفين فيهم اللي عارفينهم ومش عارفين اللي مش عارفينهم وتبقى علنا هذا كلام منطقي؟ لا، تناقش في دائرة محدودة حسب المصلحة، وهذا لا شك فيه. ومن ضمنهم رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، ومن ضمن اللي هيناقشوا الميزانية بتاعة القوات المسلحة رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى. ودول لو في أغلبية خلاص مش عاجبكم الرقم المجمل، روحوا لمجلس الشعب قول لهم يا أخوانا الناس دول بيضحكوا عليكم والناس دول بيأكلوا فلوسكم، ما تقبلوش الميزانية دي. إيه المشكلة يعني؟ فين الصفقة؟ عايز أعرف مصلحة مصر تبقى هي تسمى صفقة، مصلحة القوات المسلحة تسمى صفقة؟ لا والله، ليس تحيزا للقوات المسلحة، خلاص حكم العسكر راح، ما بقوش حكام، بقى وزير الدفاع بيؤدي التحية لرئيس الجمهورية، وبقى رئيس الأعلى القوات المسلحة هو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. ومع ذلك بنقول لازم نحافظ على قواتنا المسلحة، لازم نحافظ على قوة جيشنا، ولازم نحافظ على سرية مصادره في التسليح والتدريب، ولازم تظل في دائرة محددة مش انها تبقى مفتوحة. ادي الاعتراضات اللي الاسلاميين يقولوا عليها، السيادة للشعب. احنا قلنا عايزين السيادة لله، ولكن استفدنا لما طرحنا هذا وحطينا مادة السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات. استفدنا ايه؟ استفدنا انهم قالوا هو في حد بيخالف ان السيادة لله؟ ده حاجة متفق عليها، بس مش لازم كل حاجة نحطها في الدستور. احنا عايزين نحط في الدستور السيادة لله عشان السيادة للشعب، عشان ما حدش يستعبد الشعب ده، وعلشان نقول ان الشعب ده هو اللي هيختار قيادته وهو اللي هيختار برلمانه، وان القضاة بتوعه هيكونوا منه، وهيلتزموا في النهاية بما يقرره الشعب، وهو ملتزم بما قرره في الدستور. ودي في الحقيقة أصبحت عبر التاريخ ما شيء لا يمكن المساس به، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومبادئ دي أصبحت داخلة فيها زي ما قلنا الكتاب والسنة والإجماع وليه والقياس وباقي المصادر. بحمد الله في أول مرة في تاريخ مصر يكون ذلك. عشان كده هم مش طايقين، شرقانين، مش قادرين يبلعوه، مستعدين يولعوا البلد علشان ما تمرش بهذه الطريقة. ولذلك يعني احنا حققنا حاجة حقيقي يعني كنا نحلم بها، وهذا من فضل الله علينا. ودخلنا المعترك السياسي على ما فيه من أجل أن نحقق ذلك، وتم بفضل الله عز وجل وله المنة، هو الذي قلب القلوب حتى قبلت مثل هذا، والأيدي حتى وقعت على هذا. يوم ما وقعوا على مرجعية الأزهر، ثم جاء الأزهر بهذا التعريف الذي اقترحنا عليه زيادة مصادرها المعتبرة دي، وقبل هيئة كبار العلماء قبلت ذلك، وجاء التوقيع ووقع ممثل الكنيسة وممثل الأحزاب الليبرالية وممثل الأزهر وممثل الإخوان وممثل السلفيين. الله الذي قلب القلوب حتى قبلت ذلك. يقولك دلوقتي، يقولك دول خطفوا مننا التوقيع والورقة. والله ما خطفنا، قعدوا شهر كامل ما فيش حد معترض، بس لما فكروا فيها وهم لا ترضي من يكلمونه في الخارج وفي الداخل أيضا، رجعوا في كلامهم، ولذلك لا يوثق بهم. لكن بإذن الله تبارك وتعالى شعب مصر عندما يقال أنه السيد بمعنى أنه ليس بمستعبد، وأنه لا يقهره الحكام بالظلم والعدوان، وأن هذا الشعب مصدر تشريعه قد أقره بما لا يقبل النقض من أنه في النهاية إلى الشريعة الإسلامية. وبالتالي فالسيادة يمكن أن تطلق على المخلوق على العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد غضبتم ربكم. لما نصف الشعب المصري وهو عامته مسلم بأنه له السيادة، ليست هذه بمعنى الربوبية، بل هم نصوا على ذلك وقالوا ولا ينازع في ذلك أحد، فالحمد لله. المعنى ده من معنى السيادة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وقال: إن ابني هذا سيد، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عمر: أبوك سيدنا وأعتق سيدنا. يمكن استعمال السيد في حق المخلوق في حق المسلم، والشعب المصري مسلم في جملته، عشان كده مش عايزين يوصلوا الاستفتاء أبدا. ليه؟ علشان هم عارفين الاستفتاء سيأتي سيبين هوية هذا الشعب، والحمد لله رب العالمين. يتهمونه شعب جاهل، شعب ما بيفهمش، ولكن بحمد الله الفهم الحقيقي هو أن يكون الإنسان معظما لكتاب الله وعظما لدين الله مهما كانت شهاداته الدنيوية. والشعب المصري والمسلمون فيه عندهم بفضل الله أعلى الإمكانيات العقلية وأعلى الطاقات التي تصل إلى أعلى الشهادات بإذن الله، وأعلى من الشهادات، ولكن افتحوا له الأبواب. أنتم تسدون أمامه باب التعليم وأبواب الصحة وأبواب العدالة الاجتماعية، ودي كلها أشياء موجودة. وبالنسبة للصحراء نص عليها في أول دستور مصري منذ بدأ كتابة الدساتير، وهي أنه الاهتمام بالبادية. أول مرة في تاريخ مصر تذكر البادية كاهتمام لابد منه، والمحافظات الحدودية التي يعني محافظة مطروح معدودة فيها. فالبدو بفضل الله قد ذكروا نصا من أجل أنهم جزء ونسيج من هذا المجتمع يحتاج إلى اهتمام خاص، سواء كان في الغرب أو في الشرق. فبحمد الله هناك إيجابيات كثيرة. المعركة من أجل هذه المسألة، قضية الدستور هي القضية التي من أجلها تهتز البلد حاليا وترج رجا، ولكن نرجو الله عز وجل مقلب القلوب أن يسكنها وتعود إلى السكينة والطمأنينة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا الصلح بشرى. أقول للإخوة: جزاكم الله خيرا، أدخلتم علينا سرورا من أعظم السرور أن تلتقي القلوب وتجتمع من أجل انطلاقة جديدة. سمعتم الآيات في سورة آل عمران: ألفة القلوب مقدمة للدعوة إلى الله، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بدون ألفة تموت الدعوة، تمرض، تضعف. بحمد الله تبارك، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبتنا في الله، يا ثمرة هذه الدعوة، نعم، لولا أمل اللقاء للتعاون على أرض الواقع لذابت القلوب من ألم فراقكم، شكرا لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى. والآن الأخ جابر عوض الله بنته في غرفة العمليات سلمى، ربنا يشفيها ويعافيها، فادعوا له. والآن أحبتي في الله، مع كلمة ختام اللقاء التاريخي، لم الشمل لشيخنا الشيخ فوزي عبد الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة، جزاكم الله خيرا جميعا على حرصكم وصبركم علينا، وأشكر جميع من حضر من إخواني من خارج مركز الضبعة، أخواني في السلوم وسيدي براني ونجيلة وكذلك سيوة ومرسى مطروح والعلمين وسيد عبد الرحمن والحمام وأخواننا بالعمرية، كما أشكر مشايخنا الفضلاء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ ياسر برهامي الذي شرفنا بالحضور رغم يعني ضيق وقته، جزاه الله تعالى خيرا. ونشكر كذلك فضيلة شيخنا الشيخ ياسر الشريف هواري، وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ علي غلاب والشيخ فرج العبد والشيخ عبد السلام راغب والشيخ كذلك فايز أبو راوي وأخونا الشيخ بحر هنداوي وكذلك جميع أخواننا، واعذروني إن كنت قد نسيت يعني اسما، كذلك اعذروني فإن كان من المفترض كلمات للأخوة ممثلي المراكز وكذلك قطاع غرب والشيخ مستور الشيخ محمد غلاب وكذلك قطاع شرق أخونا الشيخ مستور حمد، ولكن نظرا لضيق الوقت فنرجو منهم أن يلتمسوا لنا العذر، ونشكرهم على حرصهم على الحضور وعلى تشريفهم لنا بحضورهم، وجزاكم الله خير ووفقكم الله جميعا وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وبارك الله فيكم.